قال إن شئتما أعطيتهما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. تعلم التوتر هذا الزكاة أنت من أهلها فلا بأس لكن عندك في الشك. من تعرفهما ماذا صلى الله عليه وسلم الفقير والمسكين؟ الفقير شديد الحاجة والمسكين عنده بعض الشيء. بعض الشيء خلال العام أم اليوم؟ لا العام يعني العام عندك كسب لكن ما يكفي. قد يكون قويا لا يجب العام يعطى لو قوي عندك كسب اللي ما عندك كسب يعطى. الشيخ بارك الله فيك رجل دخل المسجد والإمام في التحيات والركعة الأخيرة والصف قد اكتمل الشيخ هل يجلس ويصلي وحده شيخ؟ يصلي وحده إلا أنت لا يصلي وحده يصلي وحده يعني ما يدخل معه؟ لا ما يدخل معه ما دام ما وجد فرجة. وإن صلى تلزم الإعادة؟ إيه الرسول أمر بالإعادة من صلى وحده. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. قول إن كان نفسك شر لك. نعم. ما ينفق هنا الإنسان عندها مال وسعة ولا ينفق شر له. والإنفاق خير له إذا عندك كان عند السعة.